هل تعرفون مصعب؟ هل تعرفون مصعب بن عمير؟ هل تعرفون مصعبا رضي الله عنه؟ أخاطبكم يا شباب الأمة، كثير من شبابنا الآن، وأنا سأقف مع الدروس والعظات والعبر، كثير من شبابنا الآن لا يعنيه فقط إلا أن يلبس، يقف طول اليوم أو معظم الوقت أمام المرآة، القميص والبنطلون والبرفان، طيب وإزاي وقع البنت معيون خضرة، وإزاي اصطاد البنت معيون زرقاء، لا يعنيه أكثر من ذلك. طب الأب المسكين ده ما فيش مشكلة، يطحن طحنا ليوفر له ما يحتاج إليه وما يريد، المهم أن يعيش في نعيم، المهم أن يعيش في رخاء، أبوه ما فيش مشكلة، أمه ما فيش مشكلة، أنا أريد مصروفي كاملا، الدرس الخصوصي محتاج قد كده، والملابس محتاجة قد كده، والمواصلات والمصروفات والرحلات. أخاطب شبابنا، ما همك؟ ما همتك؟ ما دورك في الحياة؟ يا أخي ما خلقنا والله لنأكل ونشرب وتنتهي، يسدل الستار على قصة حياة الواحد منا وانتهى الأمر، بئسة الغاية. إن كانت هذه الغاية فبئسة الغاية. خليك صاحب همة عالية، مصعب بن عمير، نعيم، رخاء، مطرف، مدلل، رضع المباهج، رضع النعيم في بيت ثراء وغنى ينشأ مصعب بن عمير. لكن ما قيمة هذه الحياة؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. مش هي دي القصة، مش هي دي القضية يا جماعة. أسأل كثيرا من أحبابنا، إيه الحال؟ زي الحال والله، ما أنا فاضي أصلي. ليه؟ وراك إيه؟ وراك إيه؟ المشاغل كثيرة يا سيدنا الشيخ، والأعمال لا تنتهي، أعمالك لن تنتهي على الإطلاق، وساقية الدنيا لن تتوقف ولن تنتبه إلا وأنت في القبور بين عسكر الموتى، من القاهرة الإسكندرية لطنطا لهد، وآخر النهار يا دوبك يمكن ينسى نفسه في الطعام والشراب وينسى صلوات ربه سبحانه وتعالى. مش ممكن يا أخي الحبيب. شاب آخر لا يعيش إلا من أجل الشهوات، وإلا من أجل النزوات، وإلا من أجل الرغبات. طب والنهاية إيه؟ ما هي النهاية؟ ما همك؟ الله، مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان وعبد الله بن عمر، ومن باب الأمانة التي عهدنا الله عليها في سند الرواية ضعف، اجتمعوا في بيت الله الحرام. فمصعب ابن الزبير بيقول لإخواني في الكعبة، تمنوا على الله فنحن في بيت الله، يلا كل واحد يتمنى على الله أمنية. قالوا ابدأ أنت يا مصعب ما دمت قد طلبت ذلك. فقال مصعب ابن الزبير، أنا أتمنى ولاية العراق، أسأل الله أن يفرج كرب العراق وأن يكشف همها. قال أتمنى ولاية العراق. في الثاني قال فيه، أي فيه إيه؟ قال وأتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله، فنال ما تمنى، صار واليا على العراق وتزوج سكينة وعائشة. قالوا طب وأنت يا عبد الملك؟ قال عبد الملك بن مروان، أما أنا فأتمنى الخلافة. واخدين بالكم يا شباب من الهمم؟ شايف كل واحد له همة وله غاية وله أمل. أنت يا عبد الملك؟ قال عبد الملك بن مروان، أنا أتمنى الخلافة. فنال ما تمنى وصار عبد الملك خليفة للمسلمين. وأنت يا عروة؟ قال عروة بن الزبير، أما أنا فأتمنى أن أكون فقيها وأن يحمل الناس عني حديث رسول الله. أعلى أعلى علا مصعب عروة بن الزبير. قال وأنت عبد الله بن عمر؟ فقال عبد الله بن عمر، أما أنا فأتمنى الجنة. الله، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. شايف الهمم فين؟ شايف الهمم؟ فمن الناس من همته أن يوقع امرأة في الحرام، ومن الناس من همته أن يجمع المال ولو من الحرام، ومنهم من ينشط جدا في عمل الدنيا، ومنهم من ينشط في عمل الآخرة، ومنهم من لا هم له إلا أن يستمتع بامرأة جميلة حسناء في الحلال أو في الحرام سواء، ومنهم من يحمل هموم أمته، ومنهم من يحمل هموم نفسه وبيته وأسرته. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ولله در المتنبي إذ يقول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الله، ذكرني ربي جل وعلا الآن والله بحديث رقراق في صحيح مسلم أن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه يقول: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته يوما بوضوئه وحاجته. يعني إيه؟ يعني أول ما سيدنا النبي استيقظ من نومه وجد ربيعة ابن كعب الأسلمي أعد له ماء الوضوء وما يحتاج إليه. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئ ربيعة، فبيقول له إيه؟ خلي بال حضرتك، بيقول له: سل يا ربيعة، اسألني أنت عاوز إيه؟ إيه اللي بتطلبه؟ فقال له ربيعة بن كعب: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. يا فوق فوق خالص فوق، ما نقول لحضرتك القلوب جوالة، القلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. همم يعني متفوتة كما بين السماء والأرض. فبيقول له: سال يا ربيع. قال له: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: لا، هو ذاك. طيب النبي عليه الصلاة والسلام تركه؟ لا، لازم يشغله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. اشتغل، لازم تشتغل. مش اسمع من أولادنا وشبابنا أكل ونوم يديك دبلوم، رواه خيبان ابن خيبان، مش من كلام النبي أبدا، ولا من كلام الشرع ولا من كلام العقل. أكل ونوم هيديك خيابة وهيديك تخلف وتأخر، لكن لابد أن تكون الأمة مبدعة. أنا بزعل جدا، كنت عند شبابنا وإخواننا في التوفيقية وبصلي معاه المغرب، بقول لهم: يا أولاد يا شباب، ليه قطع الغيار اللي جاية، قطع غيار السيارات اللي جاية من اليابان دي، ليه ما تصنعوهاش في مصر؟ ليه شباب الأمة ما يصنعهاش في مصر، في السعودية، في الإمارات، في العراق، في السودان، في فلسطين، في المغرب العربي، في أي مكان؟ ليه شبابنا اللي ما يصنعش هذه السلع؟ ليه شبابنا ما يبدعش؟ مش أقل شبابنا، ليس أقل من شباب اليابان ولا من شباب أوروبا، بل أنتم الشباب الطاهر المتوضئ الطيب، أنتم أتباع محمد بن عبد الله. اثبتوا للدنيا كلها أن محمدا ما مات، وما خلف محمد بنات، بل خلف رجالا أطهارا أبرارا يشهدون لهذا الدين على أرض الواقع شهادة تتألق إبداعا وعطاء وإنتاجا ووفاء وأخلاقا وقولا وصدقا وبرا في كل مناحي الحياة. هي دي الشهادة. أنا أقسم لكم بالله، من يكتمها اليوم آثم قلبه. يا أخي التنظير لوحده ما يكفيش، التنظير اللي عمالين ننظره في الفضائيات، إن لم يتحول في بيوتنا ومصانعنا ومزارعنا ومدارسنا وجامعاتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، ملوش أي قيمة إطلاقا. عاوزين نرتقي بهذه الأمة. وأنتم أيها الأفاضل، أنتم يا شباب الأمة ويا شباب الصحوة، أنتم بفضل الله معقود عليكم الأمل بعد الحق تبارك وتعالى، بشرط أن تحترق قلوبكم وأن تتحركوا لتشهدوا لهذا الدين شهادة عملية على أرض الواقع. أنت لسه نايم؟ أنت لسه نايم؟ مصعب بن عمير ترك النعيم. شباب يقول لي: ما أقدرش، ما أقدرش أتحمل الجوع، ما أقدرش أتحمل مشقة. أبي يقول لي: أنا ما أقدرش صح الولد للفجر، الجو برد، الولد ده كم عمره؟ بلغ. هذا خلل، قمة القسوة، قمة القسوة أن تترك ولدك بدعوى أنك ترحمه إطلاقا. الشباب لازم ينهض، لازم يتحرك القلب، أقسم بالله بيحترق. أنا حين أرى أطفالنا على أرض فلسطين أقسم بالله أشعر بتقصير، وأشعر بخجل، وأشعر بحرج. حين أرى أطفالنا على أرض فلسطين أرى أطفالا رجالا، رجالا علموا الكبار وعلموا الرجال. من قال إن بنان الطفل يوما ستلمس تاريخا فينفجر؟ من قال إن خطى الأطفال مرعبة ومن خطاهم يبدأ السفر؟ من أين جاءوا ولم يحمل بهم نبأ ولا تمخض عنهم قط مؤتمر؟ جيل من الصخر قد قدت ملامحه ومن رماد الشظايا أورق الشجر. جيل تألق في آفاقه حجر، أستغفر الله بل هز الورى حجر، أستغفر الله بل هز الورى حجر. وكان ما كان من صحو ومن مطر، وأول الغيث قطر ثم ينهمر. رجال، أنا أقسم بالله أحتقر نفسي إلى جوار هؤلاء الصغار، أستغفر الله، إلى جوار هؤلاء الكبار. أسأل الله أن يحفظهم وأن يسددهم وأن يمكن للمسلمين في كل مكان، في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي السودان وفي الصومال وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عجل، نعماؤه